هنا القاهرة. حبايب الحلوين، والبنت كانت فشارة جدا جدا. نقول يا خسارة ولا ما نقولش؟ لا لا بلاش نقول، إن قلنا نقولها في الآخر، لكن دلوقتي إحنا بس نقول البنت كانت صغيرة جدا جدا، لكن كمان كانت فشارة جدا جدا. أصحابها بيلعبوا، تجري على أصحابها وتقول بس بس ما تلعبوش، تعالوا واسمعوا. أصحابها ييجوا وأصحابها يتلموا وأصحابها يسمعوا، والفشارة الصغيرة تقولوا كنت فين أنا؟ لا مش هتعرفوا، بصوا كده في وشي كده، شايفين إيه؟ ما انتوش شايفين كده سما ولا بحر؟ لا مش شايفين؟ طيب اسمعوا بقى، أنا هقول لكم، أنتوا أصحابي مش هحيركم، هقول لكم أنا كنت فين. أنا كنت في البحر الكبير، رميت في البحر شبكة كبيرة قد البيت وبس. يستغربوا الصغيرين أصحابها، والفشارة جدا جدا تفرح قوي جدا جدا، هي عايزة كده كده، عايزة أصحابها يستغربوا. وأصحابها يسألوا طيب والسمكة اللي قد البيت هي فين؟ قطعت الشبكة وهربت منك؟ تضحك الصغيرة وتقول لا. أصحابها يسألوا عدتك السمكة في إيدك وهربت منك؟ تضحك الصغيرة وتقول هي تقدر تعضني. وأصحابها يستغربوا أكتر، الله أمال السمكة فين؟ فين السمكة؟ تسكت الصغيرة حبة وتفكر الصغيرة حبة، وبعد حبة تقول أبدا، بس السمكة اللي قد البيت قعدت تعيط لي وتقول لي خلاص حرمت، خلاص ما عدتش، بتبوس إيدي، صعبت عليا سبته. الصغيرين يسمعوا سمكة قد البيت وبتعيط، ياه. والفشارة فرحانة، عم العجوز قاعد يقول لها يا صغيرة يا صغيرة بلاش الفشر ده، الفشر كلام في الهوى، ولا يمكن أبدا أبدا تكسبي منه إلا كلام في الهوى. تضحك الصغيرة جدا جدا وتقول زي بعض، وكل حبة كل حبة تقول الصغيرة فشرة، وكل حبة كل حبة عم العجوز يقول لها قلتلك الفش كلام في الهوى، ولا حد أبدا أبدا يكسب منه إلا كلام في الهوى. والصغيرة جدا جدا ما تصدقش. يوم من ذات الأيام كان السلطان مش عارف ينام، علشان ينام لازم يسمع فشرة تخليه يضحك يضحك وفي الآخر ينام. بعت السلطان منادي علشان يلف وينده، والمنادي يقول اللي يفشر فشرة على السلطان تخليه يضحك وينام ليه من السلطان مكافأة. الصغيرة جدا جدا تسمع كده تفرح جدا جدا وتقول يا عمي يا عجوز تعالى شوف بقى، تعالى اسمع بقى، هروح القصر وحفشر الفشة واخد من السلطان مكافأة ولا حد أبدا خدها قبل كده. والصغيرة جدا جدا الفشارة جدا جدا أهي واقفة أهي قدام السلطان، يلا بقى افشري يا صغيرة يلا. والصغيرة جدا جدا الفشارة جدا جدا بتقول الكلام أهي، بتقول تعرف يا سلطان تعرف، أنا عندي قطة وعندي كلبة وعندي عصفورة، وأعرف واحدة ست بتغسل الغسيل، القطة بتهوهو والكلبة بتصوصو والعصفورة بتنونة والست تغسل الغسيل، ولما تغسله تفضل تطول تطول، ولما ايدها تطول توصل للسماء تنشر الغسيل على سطح القمر. ايه يا صغيرة انتي؟ انتي بتقوليلي ايه؟ الصغيرة جدا جدا تقول بجد القطة بتهوهو والكلبة بتصوصو والعصفورة بتنونة والست تطول تطول، ولما ايدها تطول خالص تنشر غسلها على سطح القمر. يضحك السلطان قوي قوي. اهو ضحك السلطان اهو، هيؤمر بالمكافأة للصغيرة اهو. تعال يا عجوز اسمع وشوف. تعال. وعم العجوز مستغرب، والسلطان يقول شاطرة يا صغيرة شاطرة، انت شاطرة، وانا امرتلك بألف كيس ذهب. ياه، ألف كيس ذهب؟ فرحانة قوي قوي، فرحانة الصغيرة جدا جدا. شاطر يا سلطان شاطر، انت اللي شاطر يا سلطان، هات الذهب بقى. يضحك السلطان ويقول اه الذهب، اه خديه من القمر. ايه؟ يقول السلطان انا امرت وحطولك الذهب على سطح القمر. تحتار الصغيرة وتقول لكن مين اللي حيجيب لي الذهب من على سطح القمر؟ يضحك قوي السلطان ويقول ابدا، سهلة، قولي لصاحبتك اللي بتغسل تجيبهولك وهي بتلم الغسيل من على سطح القمر. ايه سلطان انت بتقول ايه؟ يضحك السلطان اكتر واكتر ويقول لها خلي القطة تهوهو، والكلبة تصوصو، والعصفورة تنونو، والست اللي بتغسل الغسيل تجيبلك الذهب وهي بتلم غسلها من على سطح القمر. زعلانة الصغيرة زعلان. وعم العجوز يضرب على الأرض بالعصاية ويقول الفش كلام في الهوى، والكلام في الهوى محدش يكسب منه الذهب، لكن كلام في الهوى في الهوى يطير في الهوى. وتندم الصغيرة وتتعلم الصغيرة، تتعلم من كلام عم العجوز، ولو إنها كانت إيه لسه صغيرة جدا جدا. ولا بعرف إلا إيه الفرخة بتودك جدا، أنا طفلة وإنما إيه لسه صغيرة جدا جدا، ولا بعرف إلا إيه الفرخة بتودك جدا، البيضة تطلع إيه ينقر ينقر يكسر، البيضة تطلع إيه ينقر ينقر يكسر، وديك يستنى الفجرية. شوية شوية كوكو كوكو كوكو، يا فرخ يا فرخ يا جو كوكو كوكو كوكو، يا فرخ يا فرخ يا جو. أعرف أنا كده جدا جدا، الفرخة بتودك جدا، أعرف كده أنا جدا جدا، الفرخة بتودك جدا. لا لا أو إيه كمان، عارفة جميع الألوان. لا لا أو إيه كمان، أخضر عارف الفوازير حذر فزر، أزرق على أصفري أخضر عارف الفوازير حذر فزر، عارفاها وإيه بفرح بيها جدا جدا، لا وبحبها جدا جدا، بفرح بيها جدا جدا، لا وبحبها جدا جدا. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.